قديمة كذا صفات ذاته قديمة. إيه صفات الذات يعني صفات المعاني، خرجت إيه صفات الأفعال، خرجت الصفة السلبية، فليس شيء منها بقديم عند الأشاعرة. الفعلية مضبوط، أما كمان الصفات السلبية مو قديمة لكن أزلية ومعنى حادثين. قال الشيخ الأمير: ورأيت بخط سيدي أحمد بن فراوي أن ذكرها سب قلم، أي ذكر الصفات السلبية سب كلام قلم، وإلا ففضل الشارح مشهور. إنه لمن قال فليس شيء منها بقديم ربما يتوهم إنه حادثة، هذا اللي قال فضله أشهر من ذلك. واختير أن اسمه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. أيوة. هي كمان مسألة مدهشة أكثر من الأولانية، قديم بسيطة، أما هون في عندك توقيف، معناه توقيف يعني لا نسمي الله إلا بما ورد، لا نطلق عليه بشر موارد لا بكتاب ولا بسنة. قوله واختير إلى آخره، أي واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته، فلا تثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع. وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف من الشارع، ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني، وتوقف فيه إمام الحرمين، وفصل الغزالي، فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات، ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات. والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع، والمختار منع ذلك وهو مذهب الجمهور. انتهى مصنف في شرحه الصغير. شايفين الخلاصة هي الأسطور بتكفي عما سيأتي. قوله أن اسماه بدرج همزة أسماء الأولى مع القصر، واختير أن اسماه توقيف، يعني إذا ما قريناها هيك بينكسر الوزن، أيوة بينكسر الوزن مع للوزن. والمراد بالأسماء ما قبل الصفات بدليل قوله كذا الصفات. الاسم ما دل على الذات، والصفة ما دل على معنى زائد على الذات، وليس المراد بالاسم ما قابل الفعل والحرف بهذا الاصطلاح نحن، ولا ما قابل الكنية واللقب كمان اصطلاح نحن. وقوله توقيفية أي يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها، يتوقف على ورودها في كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع، لأنه غير خارج عنها، الإجماع مو خارج عن الكتاب والسنة، بخلاف السنة الضعيفة. إن قلنا إن المسألة من العلميات أي الاعتقاديات، بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسماء تعالى، وإن قلنا إن المسألة من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى، فالسنة الضعيفة كافية في ذلك، لأنهم قالوا الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأما القياس فقيل كالإجماع ما لم يكن ضعيفا، وعليه فيقاس واحد بناء على انه لم يرد على وهاب، وهاب ورد، اما واهب ما ورد. قاسه بعضهم من اجاز القياس، واطلق بعضهم منع القياس. قال المصنف في الشرح الصغير وهو الظاهر يعني منع القياس، احتمال ايهام احد المترادفين دون الاخر. وانه في ابل انت حطيت بها الكلمة لانه مرادف لها الكلمة، لا هي توهم معنى لا توهمه، وهذه ما بصح القياس. رح اجيب مثال كالعالم والعارف. العالم ورد، العارف ما ورد، ما من قياس. طيب والجواد والسخي، الجواد ورد، سخي ما ورد، ما بنقول الله سخي، الله الجواد. طيب والحليم والعاقل، بنقول حليم، ما بنقول عاقل. والحليم والعاقل انت. وبالجمله فما اذن الشارع في اطلاقه واستعماله جاد، وان اوهم كالصبور والشكور والحليم. فان الصبور عليه السلام يوهم وصول مشقه له تعالى. ما وراء ورد، قال ما وراد، وإن أوها نطلقه، لكن من أوله، لأن الصبر حبس النفس على المشاق، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والشكور يوهم وصول إحسان إليه، كان وكان الله شاكرا عليما، إذا أحسننا إليه فشكرنا، هذا المعنى ما بيصلح، لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله تعالى، فيفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. وقيل المجازي على الشكر، وقيل المثني على من أطاعه. شو نعم العبد انه اواب، هي اثنى الله عليه. ايوه. والحليم يوهم وصول اذى اليه، وهو تعالى لا يصل اليه احد باذى، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبه على من عصاه، فيرجع لمعنى الصبر. ولا يرد على قولنا وهو تعالى لا يصل اليه احد باذى، قوله صلى الله عليه وسلم من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. هي وصل أذى لا مهم معناه، لأن معناه أنه فعل معه فعل المؤذي، أما هل يصل إلى الله أحد بأذى؟ لا. وقد تقدم لك أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية اتفاقا، وسبقت حكمة ذلك فتفطن لها. يعني إذا معنا بأول الكتاب أسماء النبي توقيفية بالإجماع، أسماء الله فيها خلاف. طيب ليش اختلفوا في أسماء الله وما اتفقوا في أسماء الرسول؟ والله أعظم، لازم كمان بأسماء الله تكون توقيفية. قال الرسول بشر، ولمن بيقولوا لك أن تسميه، ربما يجي ثاني يسميه باسم لا يليق به، مقام البشرية تقضي الاحتياج. هلا عم نحكي عن البشر على حالنا، يقضي الاحتياج الى طعام والى شراب، ثم يترتب عن الطعام والشراب طول وكذا. لا لا لا، اعوذ بالله، لا تفتحوا الباب حتى ما نسمي الرسول باسماء اكل شارب. لا لا لا. اما اسماء الله عظيم، ما لا يتصف بصفات نقص. فلذلك ان اختلفوا ومنهم من اجاز بيكون عظمة الله هي الحسن الحصين للتسمية بأسماء لا تليق. هي الحكمة اللي جت معنا بأول كتاب. قولوا كذا الصفات تحفظ السمعية، أي مثل أسمائه تعالى صفاته في كونها توقيفية، فلا يجوز إثبات صفة له تعالى إلا بتوقيف من الشارع لنا إذا ورد. وقوله فاحفظ السمعية، أي إذا عرفنا أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي، فاحفظ الأسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة كالواردة في الكتاب والسنة، أو حكما كالثابتة بالإجماع. هون في إشكال. كالصانع، أي وجه ورد كلمة الصانع، ورد صنع الله، ما ورد صانع لا بالقرآن ولا بالحديث. قال أجمع أمة على أنه جل وعلا الصانع. والموجود كمان، ما مصير نقول موجود بلا. والواجب والقديم كما ذكره المؤلف في كبيره. وكل نص أوهم التشبيه أو فوض ورد قوله وكل نص إلى آخره يصح قراءة كل بالرفع مبتدا وجملة أوله خبر. هون إذا خبر جملة إنشائية ما سمعنا به. وبالنصر أرجح مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول. والمراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب أو السنة سواء كان صريحا أو ظاهرا. وليس المراد به ما قابل الظاهر، وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. إذ لو كان هذا هو المراد لم يمكن تأويله، لم يمكن هنا. وقوله أوهم التشبيه، أي أوقع في الوهم صحة القول به، صحة القول به بالتشبيه يعني بحسب ظاهره. والمراد من التشبيه المشابهة لا فعل الفاعل، هو مشابهة بين الخلق والخالق. وقوله أوله، أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلق، وهم من كانوا بعد 500، وقيل من بعد القرون الثلاثة. وقوله أو فوض، أي بعد القرن فيه أقوال القرن الأول الصحابي مسلم، ثم اختلفوا في القرون التي بعدها. وهذا البحث او السؤال هذا فيه عند قوله وخير القرون، ثم تتابع تتابع لمن تبع في البحث هذا. وقيل من بعد القرون الثلاثة. وقوله أو خوّل، أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو خوف لفظي عن ظاهره، فبعد هذا التأويل خوّل. والمراد أصبح صار معنا شبهين مذهبين اتفقوا على نقل اللفظ عن ظاهره المذهب الخلف والسلف، انه يد الله فوق ايديهم. لا السلف ولا الخلف بيقولوا له يد هو جزء كما جنى ايديهم. إنك بأعيننا القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، كل هذا بالاتفاق بالإجماع مو على الظالمين. إنما السلام قال بعد ما قالوا لا مو على الظاهرين، هناك معنى الله أعلم بمراده. إذا أجبوا الله أجروها على ظاهرها، قرأوها لآيه كما وردت، لا تفسر فيها شيء. أنا هذا اسمه تأويل إجمالي. ليش تأويل إجمالي؟ أما كونه تأويل ما خلينا على ظاهر، وأما كونه إجمالي ما فسر معنى خاص، ما وضحنا. الخلق قالوا لا مثل ما قال السلام مو على ظاهره، لكن عينوا معنى قد يكون مرادا، مثل يد الله فوق ايديه قدرته. مثلا اذا كان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، بين صفتين من صفات الرحمن هما القدره والاراده، يعني عينوا معنى. بس هذا التعيين ظني مو قطعي الا انه يوافق العقيده السليمه وعدم المشابهه بين الخلق والخلق. هذا خلاصه المفهوم. وكل من ابقى الظهر على ظاهره واراد به ظاهرا يكون مجسما، يحتاج الى اجتماعيه السليمه قد تحكي دنياها، لانه من لب البحث نحن طلعنا على الحج، اجوا ناس من الرياض لعند يلي نحن ناتي الضيف عنده، هو صاحبنا وله رفقاء اصحابه، اجتمعنا سوا قالوا جماعه طيبين واخلاقهم طيبه جدا ويريدون الحج عن طاعه الله، الا انه جرى بيننا مباحثات علميه كمان هذا من جملة الطاعة والإحسان. التفت واحده قال لي عنا بالرياض يكره الأشاعرة كراهة عظيمة، قلت له بعد، قال لي لأنه بيقولوا عنهم مشبهين. قلت له منين تجي؟ بعد الناس الأشاعرة عن التشبيه، المعتزلة انهم بيتهموهم انه ابو الحسن كان تلميذ الاشاعره وشافت من ارائهم، فالمعتزله بالذات ما عندهم تشبيه ابدا ابدا، حتى نفوا الرؤيه توهما في انه يجب ان يكون المرئي امام الرائي وبجهته، نفوها الرؤيه حتى ما يخطر ببال احد المقابله والثقه. انا سافرت كمان شوار تحكي عن تحكي انه التشبيه الشاعر بعد عن التشبيه كل البعد، تلو اهل السنة والجماعة كلهم بعيدين عن التشبيه. ساقني البحث وانا عم قرر شيء من التشبيه الى التجسيد والتحقيق، قلت له هدول جماعتهم اللي بالرياض هدول المجسمين او المشبهين، تجسيم او تشبيه. بعدين في اخر البحث اجبني قلت له ان يكون في طعن يطعنوا على الاشاعره بالتعطيل، قال لي ايه ايه ايه تعطيل، هو كان غلطان تعطيل، شو بيعطوا شو بيذنبوا الاشاعره بالتعطيل؟ انه قال الله يد الله ابن جبتون ليس له يدين عفوا، لك عمي انا ليس له يدان كايدينا وهي جزء منه، لكن ما عفت نفيت الآية اولت الى معنى منافي. هلا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل يدك، هذا الخطاب لانسان يكون عنده ما مأمور بانه يصرف فيه بتوسط. فلو كان هذا المأمور الانسان اللي عنده مال لا يبذل ولا يقدر يحفظ حاله، لو كان مقطوع ايدينه ما بيتناول النار، اما في يده تؤمن انه سمعني بها الآية ما اريد اليد اللي هي جزء، اريد ما تفعله اليد بالصرف او بالامتناع عن الصرف. تبحث عن شيخ مذهبي، هذا مذهب السلام، اسلم لانه ما هجمت على معنى قد لا يكون مرادا. ومذهب الخلاف احكم واعلم، احلام لانه عما ازداد علم، يعني قال الله اعلم توقف، بينما الثاني ذكر علما زائدا على السلام. واحكم من باب انه فيه ايضاح اكثر، لذلك قال فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلام، وهم من كانوا قبل 500 وقيل أربعون السلام، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وطريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح. ولذلك قدمها المصنف لأوله أو فوله، قدم التأويل ليش قلنا عنه أعلى وأحكم، لأنه في قابل يجينا واحد ملحد ويأخذ من القرآن أشياء يثبت فيها إلحاده، أو يأخذ من القرآن أشياء يثبت مذهبه اللي هو كفر، مثل ما قال في زمان أحدهم أن أنتم نصراني عما تفعلوا علينا التسليم، أنتم بتقولوا بالتسليم، قالوا مين التسليم؟ طبعا مو إلي معي التسليم، بس نقل لي الكلام، يعني ما في بالقرآن عندكم في السماء إله وفي الأرض إله. عن سابقتها التي تعين المراد، ما بنتعلم نحو حتى نرد عليه. هو أصل الآية من أولها هيك، وهو الذي هيك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو مبتدأ الذي خبر مهين، الذي بده صلة الموصول مهين، وين الصلة؟ في السماء إله، إذا على قوله هو مبتدأ وخبر، إله كائن في السماء وما في عائل ما في رابع، وفي الأرض إله إله ثاني، مثل إذا قلت لي جاء الذي عندك خادم وعندك خادمة، وين الذي؟ شبه الذي ما أجد صلته. أما إذا قلت لك جاء الذي هو خادم لك وخادمة لك، يعني بيخدم خدمات الرجل وخدمات المرأة، صح المعنى؟ جاء الذي هو الذي هو الذي في السماء إله، إله خبر، وفي السماء متعلق بالخبر، والخبر هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، جاء وهو الذي هو إله في السماء وهو إله في الأرض، صفي هو وحده ومعبود في السماء ومعبود في الأرض، والإله واحد. إذا ما فصلنا هالتفصيل ضاحت الناس، واللي عنده استعداد يقبل الانتقال إلى النصرانية بيقول هي دين سيدنا عيسى، أي دين سيدنا محمد، وهي القرآن، بينصف بيروح كل عقيدته ودينه وإيمانه. يا ربي دخيلك. لذلك قال وطريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهي الأرجح. ولذلك قدمها المصنف. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى. وقوله ورم تنزيها أي واقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به، مع تفويض علم المعنى المراد، فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي. شو التأويل الإجمالي؟ صرف اللفظ عن ظاهره، لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين، بناء على الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، فيكون معطوفا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذي كان يعلم تأويله. هذا القول الثاني رح يجي. وعلى هذا فنقول آية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ايوه لا، هذا مذهب الخلف. وعلى هذا فنضب الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وجملة يقولون آمن به حينئذ مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل. هذا القراءة بها الوقف هون ينطبق مع مذهب الخلف. طيب، أو على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى هذا فقوله والراسخون في العلم إلى آخره استئناف. وذكر مقابله في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره، أي كالمجسمة. فمنهم من قال إنه على صورة شيخ كبير إلى آخره، أي كالمجسمة. فمنهم من قال إنه على صورة شيخ كبير ربنا جل وعلا، وهذا كله ضلال. ومنهم من قال إنه على صورة شاب حسن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح، مفهومين هذول الجهة انه هو في مكان ما، الجسمية انه هو جسم، الصورة شكل معين، جوارح ايد عين الى اخره، اذا ورد هذا اتفق اهل الحق وغيره ما عدا المجسمة والمشبهة، حتى المعتزلة متفقون به مع اهل الحق، اتفقوا على تأويل ذلك لوجوب تنزيهه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. فمما يوهم الجهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها، والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة. فالمعنى يخافون أي الملائكة ربهم من أجل تعاليه في العظمة أي ارتفاعه فيها. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالسلف يقولون استواء لا نعلمه، والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، استوى أي استولى. وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية فأطرق رأسه مليا. أيوة. فأطرق مليا، شو معناتها؟ إنه ما بده يهجم على تفسير ما ورد فيه نص، وما ساءه هذا السؤال طبعا الإمام مالك من السلف. ثم قال الاستواء معلوم كلغة، معلوم لغة، والكيف غير معقول. ما بصير نقول استوى الله عز وجل على العرش بالمعنى الذي نعرفه أو نعلمه، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب لأنه ورد في القرآن، والسؤال عنه بدعة. وما أظنك إلا ضالا، فأمر به فأخرج. هذا موقف الإمام مالك من هذه الآيات المتشابهة التي توهم التشبيه. وسأل الزمخشري الغزالي عن هذه الآية، شو بتقول بقوله تعالى، مع أن الزمخشري لا يعتقد فيها، ولا الزمخشري معتزل، لكن بدي أشوف يعني معنى هيك واضح شوي. فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك؟ قبل ما نقرأ الأبيات بدنا نشرح كلمة استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، إنه هون في أشياء كثير نحن نجهلها في أنفسنا. الكيفية هي اللي تعتري أحدنا في حالة الغضب، ما بيعود بيوع، لك شو عملنا له؟ شو اللي أخرجك عن طولك؟ تيجي كلمة ثانية بتبرده وبتلطفه، شو هذا؟ شو هذا اللي غلى الدم فيه؟ وشو هذا اللي برى الدم؟ شو صار بأعصابه؟ وشو صار؟ إيش ما اشتغلوا الأطباء وحكوا علماء النفس وكذا، يجهلون الحقيقة الواقعة في النفس، حتى النفس ذاتها شو هي؟ الروح شو هو؟ القلب، التفكير. يقول لك الدماغ آلي مثل الكمبيوتر، بس مين شغل الآلي؟ مين فكر فيها؟ النفس مدركة. بعض الأطباء ذكر لي أنه ما في روح بجسم الإنسان، الأعضاء هي ببعضها آلة عم تمشي، الدم عم يحرك القلب، والقلب عم يحرك والأعصاب. قلت له مين المدرك؟ اللي ما في روح. ليش عم أحكي؟ طبعا أنا ما قبلت الحكي، لأنه هن بعلم الطب ما في روح. هلا في أدوية للدماغ، في أدوية للرئة، في أدوية للقلب، في أدوية، أما وصلوا للروح حتى يجيبوا لها دواء أو يعملوا لها عملية جراحية فما في بالطبابة. لو قال لي بالطبابة ما في، لكن هو نفت الروح بالمرة. عم ما ارتاح قلبي لهالكلام، عرضت البحث على طبيب اخر، شوفي شلون جاوبني ايجابي. لذلك نحن بنسال كل انسان من صنعته بيرده على بعضه. فهذا الشيخ الاشعري رحمه الله اخذ قواعد الاعتزال ورد بها على المعتزله. خلي يجي واحد من أهل الظاهر اللي بيأخذ بظواهر النصوص، ما بيحسن يقنع معتزلي أبدا أبدا، ولا بيتفاهموا وياه. فجاء الدكتور طارق، بتعرفوه ما بتعرفوه، عم بقرأ، عرضت له هالمسألة، شوفي شو جاوبني إجابة من الطبابي. قال لي أنا مدت إيدي هيك قبضت على كف. عندنا بالطبابة بيقولوا هون في عضلتين، عضلة من ظاهر اليد رخيت، وعضلة من باطن اليد شدي حتى انطبقت الإيد، مثل ما بتشوفوا هذا اللي بيركب على عرباي وبيشد الفرس مشان تلفت، شلون بإيده تنتين، واحدة بيلغيها واحدة بيشدها. هذا التشبيه من عندي ما حكى الدكتور طارق. قال لي هذولي الإيدتين، العضلتين، واحدة رخت واحدة شدت قبضة الأصابع، وبيقبض قبضة قوية إذا كانت الشدة بالعضلات قوية. قلت له إيه؟ قال لي دول العضلات بياخدوا أوامر من نقطة بالدماغ، هي آلة ثانية هي بتحرك. قلت له ايه؟ قال لي هالنقطة بالدماغ منين بتاخذ الاوامر؟ النقطة اللي بالدماغ منين تاخذ الاوامر؟ من الروح. هي ذات الانسان. ذات الانسان اللي بيقصد بذاته مو هالجسم اللي هلا لو شفت لو اثنين مع بعض تقابلوا شو قال له؟ والله من اول نظرة حبيتك. حبيتك يعني هذا الجسم حب الجسم. في روح بالنص لها شعور غير. انا مد ايدي هيك ايدي لحمتي حتى ايدي نقلت الاحساس للروح وهي اللي شعري. نقلت الكلام تبع الدكتور طارق لا احد الاطباء. قلت له مين اعطى الاوامر لهالنقطه اللي بالدماغ؟ طلع فيني وضحك هيك ضحكه صفراويه يعني بدل على ضعفه. قال لي من اراده الانسان. اراده؟ قلت له اراده الانسان صار شيء معنوي مو شيء عضلي خارج عن الطبابي. هي الروح. اصبح نحن نجعل نفوسنا بأينيه وكيفيه وين بدك تطلع لحضرة الباري جل وعلا وتقول أين وكيف. ثم جعل يقول قل لمن يفهم عني ما أقول. قصر القول فذا شرح يطول. ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول. سر غمين الملائكة ما أدركته ولا سيدنا محمد الذي رأى ربه ولا خليل إبراهيم ولا سيدنا موسى الكريم. ما لا يعلم الله إلا الله. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول. لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ وكذا الأنفاس هل تحصرها؟ وكذا الأنفاس هل تحصرها؟ لا ولا تدري متى عنك تزول. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تقول. يجي واحد بيقول لك لا أنا بعرف أكل الخبز. بنقول له أنت صحيح تعرف كيف مضغته وبلعته ونزل المعدة وخرج فضلات. بس كيف انفصلت الفضلات عن المادة الغذائية؟ شلون من هذه الآلي اللي جوا عندها عقل وتفكير وإرادة سحبة المواد الغذائية؟ يقولك العروق عم تمتص على جدران الأمعاء الرفيعة فان مو مادة ماشي عم يمتص منها. منقوله صحيح مين أعطى هذه العروق عقلا يمتص شيئا ويترك آخر؟ فإذا كانت طوايا كالتي بين جنبيك كذا فيها ضلول. ضلول انت ضال فعولها. إذا كان كذلك كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول. كيف يحكي الرب أم كيف يرى؟ فلعمري ليس ذا إلا فضول. فهو لا أين ولا كيف له وهو رب الكيف والكيف يحول. وهو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل النواحي لا يزول. هذا البيت طعن به بعض العلماء وقال مصنوع على الإمام الغزالي. إنه ليش؟ قال لأنه الفوق هو السماوات السبع والعرش هو فوق الفوق إذن هو فوق العرش. هاي حطت الأمياء. ديروا بالكم شو أنا جاوبت. قلت لهم المراد هنا بفوق الأولى المضاف إلى الفوق التنزيه، هو فوق الفوق، هو منزه عن الفوق بقرينة لا فوق له. مثل إذا قلت الواحد إجا الولد قال له لأبوه يا بابا لمن هذا سبك، كانوا ماشيين بالطريق فز واحد من الأرزاق سب الأب، الأب ما حكى والولد اغتاظ، يا بابا ليش ما سبيته مثل ما سبك؟ يقول له يا ابني أنا فوق أن أتكلم بهذا الكلام، المراد بالفوقية صار هذا الكلام مكانه أنا قاعد فوق. إيه أيوة. وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما تقول. أظن ما في إشكال بالأبيات. ومما يوهم الإسمية قوله تعالى وجاء ربك، وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى من ثلث الليل الأخير ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما، وجاء ربه وينزل ربنا، مجيء ونزول لا نعلمهما. والخلف يقولون المراد وجاء عذاب ربك أو أمر ربك الشامل للعذاب، والمراد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله كذا وكذا إلى آخره. وفي المنن، هذا المنن للإمام الشعراني، أيوة، بيقول لك مما من الله به علي، كتاب محترم جدا، أن الغالب أن الموكب الإلهي ينصب من الثلث الأخير وتارة ينصب من أول النصف الثاني إلا ليلة الجمعة، فإنه ينصب من غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة الصبح كما ورد في حديث مسلم. ومما يوهم الصورة ما رواه أحمد والشيخان أن رجلا ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، أصبح أي في صورة. فالسلف يقولون صورة لا نعلمها، والخلف يقولون المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وعلم وحياة، فهو على صفته في الجملة، وإن كانت صفته تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة. وهذا بناء على أن الضمير في صورته عائد على الله تعالى كما يقتضيه ما ورد في بعض الطرق، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وبعضهم جعل الضمير عائدا على الأخ المصرح به في الطريق التي رواها مسلم بلفظ فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا الذي تضربه، وآدم على شكله، أي وإذا كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه. ومما يوهم الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، وحديث إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالسلف يقولون لله وجه ويد وأصابع لا نعلمها، والخلف يقولون المراد من الوجه الذات ويبقى وجه ربك، بس الجزء اللي هو وجه وباقي جسمه ما بيبقى، إذن ذاته، لأن شوف الآية أولها كل شيء هالك إلا وجه، إذا استثنينا الوجه باقي الأعضاء على زعم أنه أعضاء أذنها الكبئي بس الوجه، وهذا باطل باطل من أول الأمر، باطل بالتفسير بالوجه ومآلا باطل. إذا الصوفي شو ذات، كل شيء هالك هالك من المخلوقات وقابل للهلاك، معنى ذلك قابل للهلاك، إلا وجه إلا ذاته جل وعلا. طيب، وباليد القدرة، والمراد من قولي بين أصبعين من أصابع الرحمن بين صفتين من صفاته، وهما وهاتان الصفتان القدرة والإرادة. لطيفة، شوفوا البحث ما أحلى. سأل الشعراني شيخه الخواص: لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ انه هذا الولي شطح شطحه، اقول له ياها يا اخي لا تكفره. فقال الشعراني، فقال الشيخ الخواص، فقال: لو انصفوا لاولوا، لو انصفوا لاول الواقع من الولي بالاولى، لانه معذور بضعفه في احوال الحضره بخلاف الشارع، فانه ذو مقام مكين. هذا الكلام مو هون انا تركيزي عليه، اسمعوا كلام المؤلف ذاته الباجولي، وقد يقال هذا كلام الباجولي، وقد يقال الشارع ينبغي المحافظة على الواقع منه ما أمكن، لأنه يقتدى به. ما بنحسن نحذف كلمة نقول هي أشكلت علينا قيمها، مهم لذلك بدنا نأولها. ولا كذلك الولي، فإنه لا يحافظ على كلامه لأنه لا يقتدى به، فإذا أوهم أهدر. لذلك كان شيخنا الشيخ أبو اليسر ما يرضى أن يقرأ كتب الشيخ الأكبر، وإن كان هو لنفسه بيقرأ، أما تحط جماعة تقرأ له أبدا. كان أشد الناس إنكارا لقراءة الفتوحات. شان إيه؟ ما بيعرفوا هذول، بيفهموا غلط. أيوه، نحن ما بدنا لا نحمل على الشيخ محي الدين قدس الله سره، ولا نثبت له كلامه يلي بخلخل عقائد الناس. لا لا لا، اتركوه البحث، هذا بابنا يا ابنه. ايوه، انا دام عن الحدوث واحذر انتقامه. هي الفتنه التي ابتلي بها الامام احمد، قد بعطيكم خلاصتها سلفا قبل ما نقرأها. هون في عنا بهالمسألة المعتزلة، ان اول من احدثوا هذه الفتنة وقالوا القرآن مخلوق، وبقى بوجه الامام احمد الله يرضى عنه، وما رضي يقول بهالكلمة ولا يتساهل معهم ابدا. في علماء اخرون هيك دبروا بعضهم وخلصوا من الفتنة، يروى عن بعضهم انه قال ليس تأتي معنا، قال لهم أشهد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء الأربعة مخلوقات. أشار إلى أصابعه، لف الحادث. بس نحن بدنا التحقيق العلمي. عند منا المعتزلة اللي بيقولوا القرآن مخلوق وحادث، أرادوا الألفاظ التي نقرأها واللي بنكتبها بالمصاحف واللي هي مكتوبة باللوح المحفوظ ونزلت إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بها جبريل. فاللوح المحفوظ وما فيه، وبيت العزة الكتاب اللي بيت العزة وما فيه، وجبريل وما نزل به، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نطق به، وما سمعه القراء وما كتبه في المصاحف، كل هذا مخلوق لا خلاف فيه. إنما الخلاف في الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى، هذا الكلام هو القديم. فالمعتزلة لا يقولون لله كلام نفسي، يقولوا ما في كلام الله هو القرآن هذا وبس المقروء. إيه القرآن هذا محدود، بينما كلام الله لو جئنا ببحار الدنيا وجبنا بسبعة أبحر وجئنا بمثل مددا ما تخلص كلمات الله إذا عدنا الاختبار. إذا في كلام غيرها هو الكلام النفسي. يروى مرت معي عبارة عن الإمام أبي حنيفة لمن عرض هذه الفتنة بأولها بزمن أبي حنيفة ما استحكمه، قطع دابرها أبو حنيفة بكلمتين، قال له ما قام بالمخلوق مخلوق وما قام بالخالق قديم. هي خلاصة البحث. فالمعتزلة لا يقولون هناك كلام نفسي، لذلك قالوا القرآن مخلوق. مشكلتنا معهم في إثبات الكلام النفسي وعدمه، مو مشكلتنا معهم بالألفاظ مخلوقة أو لا، أن ناقشهم فيها. حق معهم أن هذا المل اللي عم ننطقه هو مخلوق، ما في شك. أما خطأهم بأنهم قالوا ما في كلام نفسي. أجوا بعض المعارضين اللي هن شددوا من جهة الإمام أحمد الحنابلي وبقوا على الظاهر، قالوا ما في كلام نفسي. قالوا ما في كلام نفسي شو هالكلام اللفظي؟ وهذا قديم كمان غلط. الكلام اللفظي قديم كمان غلط. إنما أهل السنة المحققون منهم قالوا الكلام النفسي هو الذي في نفس المتكلم، واللسان عليه ترجمان. إن الكلام لفي الفؤاد، وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما جعل اللسان عليه دليلا. وأنا بجي أطرح مسألة، بطرح مسألة لا أي كان كثير المسألة بشرحها، بقول له مين بيعرف أكثر من اللغة؟ ما حدا هون بيعرف أكثر من اللغة. تعرف إن اللغة تانية غير العربية؟ إيه؟ شو هي؟ فرنسي. بنقول لك أنت قاعد هالدقتية بهالمطعم تحت بأوتيل أو بدمشق، ولقيت الكاسة المي فضيت وأنت عطشان، شو بتقول للقرشون؟ أنت بالشام. هو أعطيني شو اسمه؟ شو بتقول له؟ كاسة ماء. بتقول له أعطيني كاسة ماء. طيب لو كنت بباريس شو بتقول له؟ طيب الكلام اللي بنفسك تغير واللفظ تغير. الكلام النفسي هذا كلام وهذا ترجمان عليه. فهذا خلاصة البحث. فالكلام النفسي قديم، والألفاظ اللي انت نطقت بها الآن شو هي؟ حادثة. الألفاظ الذي نزل بها سيد جبريل حادثة. في عنا مسألة ثانية يحكوا عن الكلام، كل هذا عم بعطيكم خلاصة انه الكلام النفسي الذي هو قديم منزه عن التقديم والتأخير والإعراب والبناء والسكوت. شو انه انا نقول الحمد لله رب العالمين، ما طلعت من تمي الميم من الحمد الا بعد ان انتهى من فمي النطق بالحاق. بحسن طالع الحرفين سوا ما بنسي. اذا هذا الكلام اللفظي. ونزه القرآن اي كلامه عن الحدوث وحد الانتقامة. فكلمة اي كلامه اراد به الكلام النفسي والقرآن المكتوب المخروج لنا. وهذا في الدرس الماضي اعطينا فكرة عامة عن البحث. اي وقت أيها المكلف تنزيه القرآن بمعنى كلامه تعالى عن الحدوث، خلافا للمعتزلة القائدين بحدوث الكلام، زعما منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات، وذلك مستحيل عليه تعالى. فكلام الله تعالى عندهم مخلوق، لأن الله خلقه في بعض الأجرام. هذا مذهب المعتزلة. ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. ولكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التحريم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السنة، فخرج البخاري فارا وقال: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فمات بعد 4 أيام. موت ومعرفة بديني أهون عليه من الحياة اللي بعدها سقر. وسجن عيسى بن دينار 20 سنة وما رضي الله. وسئل الشعبي فقال: أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادثة، وأشار إلى أصابعه، عد على أصابعه بعدين أشار إلى أصابعه، يعني أصابعه في المخلوق حادثة، فكانت سبب نجاته. واشتهرت التورية هيثمان، واشتهرت أيضا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. وحبس الإمام أحمد وضرب بالسياط حتى غشي عليه. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام الشافعي في المنام: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن. فأرسل له كتابا ببغداد، فلما قرأه إمام أحمد بكى ودفع للرسول قميصه الذي يلي جسده تحتان، وكان عليه قميصان، قطع واحد وخلف فؤان يعني. فلما دفع للشافعي أو لما دفع القميص للشافعي، الواسطة أخذ القميص ووسعه وصل للشافعي، غسله الإمام الشافعي ودهن بمائه. شو إذا تباركنا بآثار الرسول بمنبر الرسول بيأتونا، وهو الإمام أحمد والإمام الشافعي أئمة هدى تباركوا بآثار بعضهم. وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي مسألة معترضة جاب الإمام الباجوري هلا بالبحث، خرجنا من المخلوق إلى الأفضل. تمسك بعضهم بما يروى: كل حرف خير من محمد وآل محمد، لكنه غير محقق الثبوت. الحديث هذا ما تحقق من ثبوته، والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل. ليش؟ اسمع الدليل: لأنه أفضل من كل مخلوق، كما يؤخذ من كلام الجلال المحلي على البردة، ويؤيده أنه فعل القارئ. القرآن المقروء فعل القارئ، ومن عم يقرأ؟ أنا وأنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القارئ ومن عمله، أفضل من القارئ وجميع أفعاله. بعدين شو قال؟ والأسلم الوقف عن مثل هذا، فإنه لا يضر خلو الذهن عنه. مثل هيك أمثلة ومثل هيك أسئلة. سمعت الشعراوي، أظن الشعراوي الله أعلم، سئل عن مسألة كذا، قال إن هذه مسألة لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها. شو بتفكر من الإيمان بالنا؟ أريح لنا وأسلم. شو عم يقول؟ فإنه لا يضر الخلو عن الذهن به. انتهى ملخصا من حاشية الشيخ الأمير. قوله أي كلام تفسير القرآن، فالمراد منه هنا كلامه تعالى. ولما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء، هيك لما تقولي قرآن قرأ يقرأ فهو مقروء، هو هذا الأكثر في هذا الإطلاق. ولما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء دفع تواخم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى، ونزه القرآن أي كلامه، أي حرف تفسير بتفسيره بكلامه. فالقرآن يطلق على كل من النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه على اللفظي لأن من قرأ يقرأ على اللفظي. وأما كلام الله فيطلق أيضا على كل من النفسي واللفظي، والأكثر إطلاقه على النفسي. وتقدم في مبحث الكلام زيادة فرجع إليه إن شئت. عن الحدوث، قوله عن الحدوث أي الوجود بعد العدم، فليس مخلوقا بل هو صفة ذاته العلية. شو كلام الله؟ الكلام النفسي، خلافا للمعتزلة في قولهم بأنه مخلوق وليس صفة ذاته العلية، وإنما عبر بالحدوث مع أن المشهور بين القوم التعبير بالخلق لضرورة النظم، يعني نفس المعنى، أو للرد على محمد البلخي من المعتزلة القائل بأن كلام الله تعالى محدث وليس بمخلوق، زعم منه أن قولنا مخلوق يوهم أنه كذب يتعالى الله عنه. ورد ورد بأن الحدوث مثل الخلق، فهو كمن هرب من المطر ووقف تحت الميزان. مصنف في صغيره، مصنف يعني صاحب المتن إبراهيم اللقاني، قول واحذر انتقاما أي وخف انتقام الله منك إن قلت بحدوثه. خلاص، فكل نص من حدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. طيب، نحن قررنا هذا البحث، وإن كلام الله بمعنى الصفة النفسية قديم، وما يجوز أن نقول عنه حادث ولا مخلوق. طيب، طلع القرآن بتلاقي فيه نصوص تشير أو بتدل على الحدوث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا استمعوا وهم يلعبون. فعما قرر شيء والقرآن ينطق بخلافه، شلون هذا الكلام؟ قال احمل هذه الآيات على الألفاظ وخاصة الحكاية. ونحن ما أنكرنا أن الألفاظ حادثة، ايوه. شو قلت انا؟